السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله قلوبكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم، وأصلح بالكم، وأعطاكم سؤلكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم في نعيم معرفته والتعبد بأسمائه وصفاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش في هذه الدنيا مع جنة العرفان لأسمائه وصفاته، إلى أن نلتقي غدا على الأريكة على سرر متقابلين في جنة الرضوان، ونحن آمنين في عفو وعافية وأمن وأمان بإذن الله. هذا اللقاء هو اللقاء 12 تقريبا في هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. تكلمنا عن أسماء الله وصفاته، وعرفنا كويس قوي أن حظ المرء، نصيب المرء من الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، كلما زاد حظه ونصيبه من الإسلام. ومن أعظم مقومات الإيمان ومقويات الإيمان هو أنك تعرف ربنا بأسمائه وصفاته. وسبحان الله، ده شيء فطري، زي ما الإمام الأصبهاني كان قال لنا قبل كده: لو أن رجل أراد أن يتزوج ابنة رجل، أو يعامله، أو هيدخل معاه في شركة، في هيشتري حاجة معاه، ودخلين تجارة مع بعض، يقول طلب أن يعرف اسمه، أقل حاجة أن يعرف اسمه وكنيته، ويعرف الكنية بتاعته، واسم أبيه، واسم جد، وسأل عن صغير أمره وكبيره. يقول: فالله الذي خلقنا ورزقنا، ونحن نرجو رحمته، ونخاف من سخطه جل وعلا، أولى أن نعرف الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ونعرف تفسير هذه الأسماء. عيب أوي أنك تلقى الله سبحانه وتعالى وما تبقاش عارف أسمائه وصفاته، ويربنا سبحانه وتعالى يكون أنزل في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنا نزلت ليك الأسماء الحسنى، وعلمك نبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الحسنى، في الآخر خالص ما تبقاش عارفها وعارف معناها. تقول لي أنا عارفها، اللي هو بقى الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. لا، مش اللي انت بتحفظها في الأفراح وبتسمعها في الأفراح، لا، التي ستفرح قلبك وتفرحك في قبرك وتفرحك على الصراط وبين يدي الله. النهاردة لما أسألك النهاردة أقول لك: ما معنى اسم الله الصمد؟ وهل دعوت الله سبحانه وتعالى باسمه الصمد؟ ما معنى اسم الله سبحانه وتعالى الغني؟ ما معنى اسمه سبحانه وتعالى المهيمن المبين؟ وهل دعوت الله بهذا الاسم أم لا؟ عيب قوي تكون وصلت أماكن عالية قوي في الدنيا، وتكون يعني ليك مكانة في مجتمعك، في عائلتك، بلغت سن وكسرت سن 60، والغاية دلوقتي وانت عارفين أعمار أمتي كما قال النبي ما بين 60 و70، وعارف كل حاجة وعارف تفاصيل كل حاجة، وما تعرفش أسماء الله وصفاته. عيب أو أنك تكون في الجامعة أو تكون طالب في الثانوية العامة وعارف كل حاجة في الفيزياء، وعارف كل حاجة في الرياضيات، وعارف كل حاجة في العلوم، وعارف كل حاجة في الكيمياء، واللي هيفيدك في قبرك، واللي هيفيدك على الصراط، واللي هينجيك من النار وهي قدامك، انت ما تعرفوش. عارف الأسعار زادت ولا قلت، وعارف ان الجنيه بيساوي كم دولار، وعارف الجرام الذهب وصل قد ايه، وعارف سعر المتر في العقارات وصل قد ايه. ده جميل، مش حرام ولا حاجة، بس هيبقى عيب قوي انك تعرف كل تفاصيل دي وما تعرفش تفاصيل اخرتك ولا تسعى لها. لما عرفنا ان الجرام الذهب بكذا بقينا ندبق ونحوش عشان نجيب. طب ما لما عرفت ان الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. سعيد في الموضوع ده ومركز فيه، ولا إجرام الذهب عندك أغلى بكتير من عطاءات الله في الجنة؟ مفيش حد يقول لي لا لا يا شيخ ازاي تقول كده، لا لا، كل واحد يشوف ترجمة الحياة بتاعته العملية. وكلنا قريب هندخل قبرنا وكل واحد هيتسأل ويشوف. ابن القيم الجميل بيقول لنا من أعجب الأشياء، من أعجب الأشياء حاجة عجب، أن تعرفه ثم لا تحبه، أنك تعرف ربنا ثم لا تحبه، وأن تسمع داعية يعني تسمع اللي بيدعوك لي ثم تتأخر عن الإجابة. واحد مالي يعرفك عن ربنا ويعرفك لغاية عندك ويجي لك المحاضرة لغاية بيتك، تبقى ساكن فين؟ في استراليا وفي كندا وفي اليابان وفي الكلام ده. لسه واحد بيكلمني بيقول لي أنا بكلم بنتي بقول لها اسمعي فلان وببعت له رابط، قالت له لا ده أنا بسمعه بقالي سنة، وهي فين؟ في أقصى بلاد الله في أمريكا اللاتينية. فسبحان الله، تبقى المحاضرة تيجي لك الوقت عندك وحد بيعرفك بربنا، أن تسمع داعية ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملتك، أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. يعني ربنا سبحانه وتعالى ده أكبر حاجة كده، اختبار بسيط خالص، وكل واحد طبعا ما حدش يجاوب على حد يا جماعة، حدش يجاوب، يعني أنا مش هجاوب على حضراتكم وحضراتكم ما تجاوبوش عليا، كل واحد يجاوب على نفسه. ابن القيم بيقول لنا أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، ده والله حاجة عجيبة أوي. واحد بيقول لك لو اديتني 100 جنيه أنا بتاجر بيها وربنا بيكرمني فيها وبكسب إن شاء الله بالورقة والقلم كده في المجمل شبه الضعف، ده الناس كلها يقولوا ده غبي أوي اللي ما يتاجرش مع الراجل ده الصادق الواثق والأمين ده، صح؟ طيب لو كان بقى 100 بتكسب 200، طب لو كان بتكسب 300، طب لو كان بتكسب 400، طب لو كانت 100 بتكسب قدامها 100 دولار ولا 100 جرام ذهب، هتتاجر معاه ولا مش هتتاجر؟ قطعا هتتاجر لو انت واثق فيه. طيب الله سبحانه وتعالى لو انت انفقت 1000 جنيه، لو انفقت واوقفت شيء من منتجاتك من ارضك من عقاراتك من ذهبك وقلت ده لله سبحانه وتعالى، انت خايف انك تلاقي ان الارباح هتقل؟ انت حاسس ان ارباحك هتقل؟ لا كده مالك هينقص. ليه؟ لان كتير مننا خايف يتعامل مع ربنا، مش واثق. من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مين يا جماعة القرض الحسن هنا؟ مين يقرض ربنا؟ مين ينفق ويشتغل ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده التجار الشاطرين تلاقيه وهو بيتاجر عامل نصيب اخرته، خلاص عنده عمارة فيها 5 شقق، يقول لك الشقة ديت انا خلاص اوقفتها ليه؟ لله. هي عمليا اوقفها لله بس حقيقة اوقفها لنفسه. ليه؟ هي دي اللي هتسلكك في قبرك وهتنفعك في اخرتك. اوعى تكون فاكر، اوعى تكوني فاكرة ان اولادك هيقفوا قوي قوي قوي ليك في قبرك وكل يوم هيطلعوا صدقات جارية وكده، لا لا، هي مرة واحدة مرتين. أكبر دليل على كده إيه؟ حضرتك مع والدتك، والدتك اللي ماتت بقالها 10 سنين و15 سنة و20 سنة، وحضرتك والدك اللي مات بقاله 100 سنة ولا 50 سنة ولا جدك ولا أي حاجة، بتعملهم صدقات؟ خلاص بقى اللي حصل حصل، واخدين بالكم؟ فابن قيم بيقول من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، أن تعرف مقدار الربح، عارف مقدار الربح اللي هيدهولك ثم تعامل غيرها. عارفين أم مريم كانت عارفة مقدار الربح، عشان كده قالت نظرت لك ما في بطني، أنا يا رب طلعت اللي في بطني كله، أنا يا رب أنا مش هنزل لك بقى قطعة أرض إيرات من فدان، لا أنا مش هأنزل لك يا رب هعمل نذر 1000 جنيه ولا 1000 دولار ولا 100 جرام من الكيلو اللي عندي، لا لا، أنا نظرت لك ما في بطني، كل اللي جوايا أحشائي يا رب. عشان كده مريم على ذكرها ونبل اسمها في العالمين. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى استجاب لهذه الأم الطاهرة الصادقة، كانت صادقة، كانت نفسها توقف شيء لحياتها، فربنا أكرمها لأنها تجرت مع ربنا، تجرت مع الغني الكريم سبحانه وتعالى. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض لي. عارف أن ربنا سبحانه وتعالى هينتقم من الظالمين، وأن رب العالمين هينتقم من البغي والعقوق، ودي عقوبات معدلة في الدنيا قبل الآخرة. وفي الآخر تلاقي عادي جدا واخد ورث أختك، وعادي جدا ولا فارق معاك، وقاعد ولا بتكلم عمتك ولا مقاطع خالتك ولا الدنيا في دماغك خالص. انت تعرف قدر غضبه ويروح يرتكب الفاحشة، عارف قدر غضبه ويروح يشهد زور ثم تتعرض له. كل اللي انا بحكيه ده احد اثار عدم معرفة الله باسمائه وصفاته. لو انا عارف ربنا ان الله سبحانه وتعالى كما انه جبار يجبر المنكسرين، ينتقم من المجرمين وينتقم من الظالمين، وطبعا عما نقول الظالمين هو هتفتكر ان وتروح دماغك لظالمين معينين بس، لان كلنا عم بيقول كتير مننا بلاش كلنا لما بيقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ايه اللي يعمل بقى، ايه اللي بيجي له في دماغه، يقول لك ايه مش انا ده، الظالمين دول هم مين، الناس فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. خلي بالك انت ممكن تكون ظالم. اه والله، عشان كده وانت بتقرأ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، حط نفسك فيها، انت ممكن تبقى عندك مشكلة كبيرة أوي. فان تعرف قدر غضبه ثم تتعرض لي، دي حاجة عجيبة. يقول وان تذوق ألم الوحشة في معصيته، يتكون عندك ألم الوحشة جواك كده، رحت ارتكبت خطأ ولا نسأل الله العفو والعافية، عملت ذنب، اكلت ورث حرام، اكلت مال مش حقك، عملت الحاجات دي، ثم ربنا من رحمته يبتليك انك جواك كده تحس بسكاكين، عدم راحة، مش مرتاح، فتذوق ألم الوحشة ده. الوحشة انك عارفة ما تقول لواحد انت وحشتني، يعني وحشتني، يعني الحياة من دونك وحشة، فانت تذوق الألم بقى اللي فيه ليه الاستحاش ده. ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب ولا ته إلى نعيم الإقبال عليه والإنابته. وأعجب من كل ده إيه ابن القيم؟ قال لك إنك لابد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. كل حاجة بتقربك بتبعد عنها، صلاة الفجر بتقربك منه، قيامك لليل والناس نايمة تصلي ركعتين وتقوم تدعي وتقول يا رب استغفر لي، يا رب يا رب أنا يا رب أنا سني كبر وما عادش عندي طاقة إن أنا أطلع طاعات أعمل طاعات أكتر من كده، فارحم ضعفي يا رب، يا رب أنا الذي كلما طال عمري رق عظمي وكثرت ذنوبي، فاغفر لهذا العبد. فلما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك وتعرفه هتكون مشغول بيه. مشغول بيه زي مين؟ زي الأنبياء. شوفوا الأنبياء الجمال، إبراهيم عليه السلام إيه أمنيته؟ ربي أريني كيف تحيي الموتى. يا رب أنا عاوز يا رب أعرف، عاوز يتعرف على شيء من أفعال الله سبحانه وتعالى، فبيسأل يا رب أنا كيف تفعل هذا، يا رب الموضوع ده أنت بتعمله إزاي، أنا أريد. فشوف مشغول به سيدنا إبراهيم، ربي أريني كيف تحيي الموتى. يا الله. سيدنا موسى عليه السلام إيه طلبه الجميل؟ ربي أريني أنظر إليك. يا رب أنا مش قادر بعد ما أسمع الكلام الجميل ده وأسمع عنك يا رب وأسمع كلامك وتنعم وأنا في الوادي المقدس بهذا الكلام الجميل ده، وسمعت وتذكر النعيم البدايات، ربي أريني أنظر إليك. يا رب أنا دي أمنيتي، ده طلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يقول إيه؟ إيه طلباتك يا محمد؟ اللي نفسك فيه؟ أسألك لذة النظر إلى وجهك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقولي أنا جوايا حاجة شغلاني قوي قوي قوي، إيه اللي شغلك يا محمد؟ نفسي تزقني يا رب لذة اسمها لذة النظر إلى وجهك. أنا عارف إن ده نعيم مفيش أجمل منه. ليه؟ لأنك ستنظر إلى الجميل سبحانه وتعالى، إلى الجميل الكبير، فأجمل وأكبر جمال إنك تنظر إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. طب وفي الدنيا؟ الشوق إلى لقائك. دايما مشغول، دايما أنا مشغول بالإيه؟ بالشوق إلى لقائك. عشان كده وإذا سألك عبادي عني، إن هم هيسألوا عني، هيسألوك يا محمد عني، عاوزين يقربوا مني، فإنت إيه سؤالك لله؟ إيه هو أعجب شيء سألته ربك. يلا اقف مع نفسك كده وقولي ايه اعجب حاجة انت طلبتها، طلبتها من ربنا سبحانه وتعالى، وحاول كده تفكر وتشوف، هتعرف انت ايه اللي شغلك، ايه اللي انت مشغول بيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا والتوفيق والسداد. سعد بن معاذ كان ليه كلام جميل قوي، سعد بن معاذ ده، فكان يقول ده يحيى بن معاذ عفوا، فكان يقول صاحب الكلام الأخاذ، ده ليه كلامه كده جميل قوي. فكان من مناجاته الجميلة بيتكلم مع ربنا ويناجي الله مناجاة جميلة قوي، تفهم منها بقى دعاء الصالحين اللي كانوا بيقولوا ايه، اللهم ارزقنا أدبا يصلح لمجالستك. انت محتاج ان ربنا يرزقك ويكسوك جمالا وأدب يصلح انك تجالس الله سبحانه وتعالى، وتجالس هذه المعاني، تجالس الله بأسمائه وصفاته، ويحضر في قلبك المعاني الجميلة دي. طب هو كان بيقول ايه؟ يرفع ايده ويدعي ربنا ويناجي ربنا سبحانه وتعالى. لما نتأمل في المناجاة دي، في احيانا انك ترفع ايدك وما تطلبش حاجة، انك ترفع ايدك ان ما فيش طلبات، انا بس يا رب انا بأثني عليك، هذا طلبي. ايه طلبك؟ طلبي ان انا أثني عليك، انك تفتح لي في السماء. الهي ان عرفتك فانت الذي قد هديتني. شوف واحد رافع ايده بيقول له ايه، يا رب لو انا عرفتك فانت يا رب اللي انت اللي هديتني. الهي ان عرفتك فانت الذي قد هديتني، وان طلبتك فانت الذي اردتني. يا رب لو انا بس عملت انفقت حاجه، ولا رحت زرت ارحامي، ولا انفقت، ولا احسنت الى جيراني، ولا رحت عملت عمره، ولا طلعت واحد فقير يعمل عمره، ولا يا رب انا عملت حاجه، انت الذي اردتني. وان اجبتك لما بسمع حي على الصلاه فانت الذي اخترتني، وانا اخترتك فاستمع. انا ما بفتح المصحف واقرا وردي وراجع القران، وربنا يمن علي بحفظ البقره عشان احمى يوم القيامه، هي وآل عمران، وأحمى من الشمس، وأكون 50,000 سنة أنا رايق. هو مين اللي وفقني هنا؟ أنت يا رب، أنت، وأنت يا رب اللي قلتنا وأنا اخترتك فاستمع. وإن أجبتك فأنت الذي اخترتني، وإن أطعتك، طب أنا لو سمعت الكلام، فأنت الذي وفقتني. يا رب أنت قلت البسوا حجاب، أنا لبست حجاب، أنت الذي أعنتني. يا رب أنا لما قمت وصليت بالليل، أنت الذي أقمتني. يا رب أمنا أنفقت المال، أنت الذي أعطيتني ويسرت لي. ولما أنا أوقفت الصدقة الجارية دي وقلت دي تكون تنفعني في دنيتي وفي أخرتي، أنت الذي مننت علي. وإن أطعتك فأنت الذي وفقتني، وإن أنبأت لك فأنت الذي آويتني. يعني لو إن أنبت إليك، أنا يا رب لو رجعت لك وأبت إليك فأنت الذي آويتني. مين؟ تعرف تعمل مناجاة بقى؟ اعمل كده بينك وبين نفسك كده، قول لي إيه، احكي لي على مناجاتك عشان تعيش بقى وتبقى مدرك كويس قوي، أنا بك وإليك فعلا. تبقى ده هو ده شعارك، أنا بك وإليك يا رب. أنا مش أي حاجة، أنا مفيش أقدر حاجة أقولها إلا إياك نعبد وإياك نستعين، سبحان الملك. عشان كده لما نشوف تذوقهم هم، النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد مع الصحابة رضي الله عنهم، وبعدين يشوف امرأة كده بتجري كده على ابنها وقاعدة ترضعه وخايفة قوي عليه في وسط الحرب، يقول لهم انتوا تخيلوا ان الست دي ممكن ترمي ولادها؟ يقولوا لا. بس شوف هو مشغول بيه صلى الله عليه وسلم، لما شاف الست دي بترضع أولادها وشاف الرحمة، حب يذكرهم ان في رحمه اعلى بقى. ايه الرحمه الجميله دي؟ لله ارحم بعباده من هذه بولدها. بيقول لهم انتوا ايه رايكم، هل الست دي ممكن ترمي ولادها في النار؟ قالوا له لا مستحيل. قال والله لا يلقي الله حبيبه في النار. يا الله على الجمال، الله اكبر. حماد بن سلمة راجل موفق جدا، حماد بن سلمة راجل من الناس الموفقين جدا، عشان كده ليه كلمة جميلة قوي. بيقول ايه بقى حماد بن سلمة؟ بالمناسبة حماد ده كان يتقال عليه لو قيل له غدا يوم القيامة ما استطاع ان يزيد في عمره شيء. لو اتقال له يا حماد بكرة يوم القيامة، هيقول لك ما فيش، الجدول مقفول، هزود ايه يعني؟ مال ومؤنفق في سبيل الله، طاعة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، دايما إيه رايق ومركز. ليه؟ لأنه هو عارف إن ورقته ممكن تتسحب في أي وقت، ورقتك خلاص انتهت، أنت كان في وقت معاك وخلص. ايه اجمل اعلى راس مال معاك ربنا ادهولك؟ هو وقتك. الراس مال ده هيتاخد في يوم من الايام وبعدين تسأل عليه بقى، هتتسأل عليه. فبيقول لو خيرت يوم القيامة من يحاسبني، تعالى يا حماد مين يحاسبك، ربي او ابوي، امي وابوي. تخيل بقى امك بقى، تخيل بقى ابوك بقى وهو بيحبك وبينفق عليك، تخيل المعاني الجميلة دي، وانت مستحضر قد ايه رحمة مامتك بيك، وقد ايه رحمة ابيك بيك، قد ايه رحمة ابوك وامك، وقاعدين يسهروا عشانك، وقاعدين يتعبوا ويروحوا وييجوا ويدبقوا ويدخروا ويعملوا كل القصة دي عشان ايه؟ عشان حضرتك، صح؟ كل الرحمة اللي جواهم دي. وممكن تبقى انت تعبان طول الليل ما بيناموش، ليه؟ قاعدين يا عيني حاطة الكمادات عليك وقاعده تقيس درجة الحرارة، وانت تشوفها وهي بتعيط وبتمسح دموعها وتقول لك وتطبطب عليك وتحاول ترقيك، ووالدك ينزل بدري ويحاول يستلف من حد من قرايبه من اخيه من اي حد عشان يجري على مستشفى ويختار لك اعلى دكتور وافضل اعلى واحد في القسم، كل ده عشان ايه؟ عشان الراجل ده بيحبك. حماد بن سلمة بيقولي رحمة امي ايه ورحمة ابويا ايه ورحمة الناس الايه؟ يا جماعة دي رحمة ما تجيش اي حاجة، صفر على الشمال، ده سالب. لو خيرت يوم القيامة من يحاسبني، شوف التزوق بتاعه والتجربة بتاعته، ربي أو أبوي، لاخترت ربي. ده فيها نقاش، لأني أعلم هو ده بقى، عرفته بقى، هو القصة كلها البرنامج كله عشان السطر ده، أني أعلم أن ربي أرحم. إنك تبقى عارف سبحانه وتعالى، إنك تبقى عارف إن أسماء الله وصفاته. أنا عشان عرفت ربنا بقول كده، لأني أعلم أن ربي أرحم بي من أبوي. ربنا يلهمني السداد والتوفيق والوقت والتيسير أن الواحد يبقى يتكلم على مساق الرحمة. بس يتكلم بس على إيه؟ على يعني إيه رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ يتكلم على اسم الله الرحمن كده بس، ده بقى عاوز إيه؟ ده أنك تتكلم فيه سنة كاملة عشان نعيش المعنى اللي حماد ده بيعيشه. هو يعني إيه أرحم بي؟ أرحم بي، إحنا كل مرة نيجي نقرأ القرآن كل سورة تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو عاوز تعرف ربك لازم بوابة البوابات انك تدخل من باب الرحمة. ابن القيم ليه تجربة جميلة قوي، بيقول ايه؟ اذا كانت مشاهدة مخلوق اللي هو يوسف عليه السلام، ويوسف جميل اوتي شطر الحسن، يوم اخرج عليهم، لما هيخرج عليهم اللي حصل، يقول استغرقت احساس الناظرات، البنات اللي كانوا بينظروا لهم نسوة المدينة وقاعدين يبصوا عليه، إيه اللي حصل؟ خطف قلبهم، خطفهم، ده نظرة، فما بالك بقى ده قاعد ولا تكلم معاهم ولا حاجة، عشان تعرفوا أن يوسف ده كان حاجة رهيب. فيقول ابن القيم لما خرج عليهم إيه اللي حصل؟ خلاص استغرقت إحساس الناظرات، فقطعنا أيديهن وما شعرن، إيديها تقطعت وقعدت تقطع بالسكينة، مش واخدة بقى. فابن القيم إيه؟ بيخربش في قلبك، بيقولك تعالى بقى أدوائك بقى، فكيف بالحال يوم المزيد يا جمال ابن القيم؟ بيقولك فكيف بالحال يوم المزيد. ايه يوم المزيد ده بقى؟ يوم المزيد بقى تعالى بقى احكي لك بقى، جبريل وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي له ايه هو يوم المزيد ده. ده اليوم الجميل بقى، ده يوم الجمعة، ده مجلس يوم الجمعة. يا رب يكون ده من الفقل الحسن ان احنا اجتماعنا يوم الجمعة عشان نتقابل هناك يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل، سيدنا جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وفي يده كهيئة المرآة البيضاء، مع مراية كده فيها نقطة سودة كده، نقطة سوداء. فقلت ما هذه يا جبريل؟ إيه شكلها؟ إيه دي؟ قال له دي الجمعة يا محمد، هذه سي، وهو سيد الأيام، وهو سيد الأيام عندنا. يا سلام، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. يوم المزيد هو في الآخرة اسمه إيه؟ يوم المزيد. فالنبي بيقول فقلت لما تدعونه يوم المزيد؟ ليه اسمه يوم المزيد؟ قال إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. بصوا بقى يا جماعة، أنت تمسك قلبك كده وخليه يطير. يقول فإذا كان يوم الجمعة الله الله الله، نزل تبارك وتعالى نزول يليق بجلاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يقول من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، يا الله على الجمال، فيتجلى لهم ربهم، الله الله الله، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظر إلى وجهه، يا الله. عرفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو بيدي أسألك لذة النظر إلى وجهك، قال لي، يقول فينظر وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي، يا الله على الجمال، وأتممت عليكم نعمتي، يا الله، فسألوني. كل واحد بقى يسأل اللي نفسه في حاجة يسأل، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، يا الله. كل واحد عنده هم، عنده كرب، عنده فاته شيء من الدنيا، يتسلى بهذا الحديث، إنك هتيجي يوم القيامة تسأل ربنا لغاية ما رغبتك تخلص. يعني ده يقولك عاوز ايه، فتقول له يا رب انا عاوز كذا وكذا وكذا، وايه كمان، وكذا وكذا وكذا، وايه كمان، ما فيش حاجه، قطعت بي الامان، ما لم يعد في خلدي ولا عقلي شيء ولا خطر على قلبي شيء انفع اقوله، ما مش عارف يا رب ما هطلب ايه، ما انا كل اللي انا كل اللي جوايا انا كل اللي جوايا خدته. فسالوني فيسالونه حتى تنتغي رغبتهم، يا الله، فيفتح لهم عند ذلك، فيفتح لهم، فيسألونه الله سبحانه وتعالى، فلما يسألونه الرضا، يا رب احنا عاوزين الرضا، فيقول رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسألوني، طب يلا اسألوا، مفيش. بعد ما طلبوا محل كرامتي، بعد ما أدخلهم محل الكرامة قال لهم اسألوا، قالوا خلاص يا رب، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت. عمرك ما شفت كده، بالله عليك بقى، بالله عليكم، ايه اللي في الدنيا شاغل حضرتك وشاغل حضرتك عنه؟ ايه اللي في الدنيا عينك شايفاه أغلى وأغنى وأجمل من المنتظر ليك عشان تنشغل عنه، عشان تسمع رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي؟ بالله عليك بقى، إيه اللي يخليك تضيع حاجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فيقول فليسوا إلى شيء بعد كده أحوج منهم إلى يوم الجمعة. هم في الجنة نفسهم الجنة، يوم الجمعة ده يجي ليه؟ ليزدادوا فيه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه الكريم، ولذلك دعي يوم المزيد. عرفت ابن القيم كان ساحر لما قال فكيف بالحال يوم المزيد، كان موفق جدا ومسدد، الله أكبر، أعني بالسحر سحر البيان، عشان كده سمينا اللقاء النهاردة لحظية المعاملة. يعني لحظية المعاملة إنك تستحضر أسماء الله سبحانه وتعالى وتستحضر صفات الله وأفعاله في كل لحظة، في كل لحظة الله يعاملك في كل ثانية في وقتك وحياتك. طب هل أنت تعامله؟ هل أنت تشهد تلك المعاملة؟ ده اللي النهاردة هدف الدرس ده، بس تصبروا بقى عليا بقى إن شاء الله، يعني ربنا يصل لي ما طولش عليكم النهاردة أكتر من ساعة. لحظية المعاملة، ابن القاسم يقول كلمة جميلة قوي، يقول كل الذين أحبونا مهما عظمت محبتهم واهتمامهم ورحمتهم نغيب أوقاتا عنهم. مهما حبونا، كما قال أمين السماء لأمين الأرض، قال له إيه؟ أحبب من شئت، ليه؟ فأنك مفارقه، كده كده كده كده هيسبوك، كده كده هتتساب. طيب مين اللي مش هيسيبك؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. والله انت عارف المعلومة ديت، واحنا عارفين المعلومة دي، بس احنا محتاجين نسمع بعض فيها. لمالك هيدخل معاك قبرك، الله يرحم الشيخ كشكي يقول لك ان الكفن ملوش جيوب، فمالك مش هيدخل معاك قبرك، شهاداتك مش هتدخل معاك قبرك، ذهبك مش هيدخل معاك قبرك، عقاراتك مش هتدخل معاك قبرك، كل اللي بقى ممتلكات الدنيا مش هتدخل معاك قبرك. عشان كده ركز في اللي هيدخل معاك. كل الذين أحبونا مهما عظمت محبتهم واهتمامهم ورحمتهم نغيب أوقاتا عنه، عن عيونهم، عن تفكيرهم. عارفين كده اللي تبعت لك رسالة وتقول لك إيه؟ ما أنت عنديش بتهتم بي، عنديش زي الأول، اتغيرتي ومش عارفين. عارفين أنتوا الناس دي؟ أحد إشكالاتهم الكبيرة إيه؟ هم عاوزين كل الخلق يكونوا سايبين كل اللي في ايديهم مركزين معاهم. بعيد بقى عن جو التعلق، مش هندخل بقى في حته التعلق ده بقى في درس الدواء ان شاء الله هنعالجه قريب. لكن الاشكال والتشويش فين؟ هؤلاء لم يتعودوا ان يبقوا مع المحبوب الاعلى. مهما بقى انهم يجيبوا مبررات، عندك مشكله مش سهله، حاول تعالجيها. يعني انك تبعت رسالة وهو ما يردش فانت تتوتر قوي، وانت ما انتش بتحبني زي الاول، وانت كنت فين ايام ما كنا بنخرج مع بعض، وكنت وكنت وكنت وكنت. مفيش حياة تحتمل بالطريقة الايه الحصار دي. فكل الذين احبونا اغابوا عننا، اغابوا عن عيوننا، عن تفكيرنا، ينشغلون بانفسهم، باوجاعهم، بهمومهم، بافراحهم، باحبة اخرين، ينامون، يسافرون، ينسون. هيروحوا يسافروا ويسوبوك عادي جدا، ويسافروا ويتجوزوا والدنيا حياة، حتى ونحن معهم وإحنا حتى معهم ينشغلون عنا عادي جدا. لحظية العناية إنك حد يعتني بيك لحظيا لا يمكن تصورها من أحد، والله من مامتك لا يمكن تصورها منها ولا تقدر تطلبها مهما بلغت غاية الحب. مع الله فقط لحظية العناية، مع الله فقط لحظية المعاملة. أنت مع الله في معاملة متصلة بلا انقطاع، بلا انقطاع. قلت لكم في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى وتركهم في ظلمات. مجرد ما هيتركك هتقع في الظلمات على طول. تخيل الله سبحانه وتعالى لو انقطع عنك، قطع عنك الآن النفس، خلاص انتهى. فأنت في معاملة متصلة بلا انقطاع، كبدك شغال، رئتك شغالة، كرات الحمراء والبيضة، كل الدنيا كلها شغالة، انت قاعد باشا. عطاءات الله، رزق الله لا ينقطع. عشان كده الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمة الرأسية اللي نازلة 24 ساعة معاك، والرحمة الأفقية الرحيم، وده اتكلمنا فيه في سورة الليل الفاتحة، ممكن ترجعوا له بقى. مع الله أنت في معاملة متصلة بلا انقطاع، أنت في بصر الرب، القلب موضع نظر الرب بلا توقف، مفيش وقت كده. وما كنا عن الخلق غافلين، وما كنا غائبين. مع الله في أنت مكشوف بلا غياب، أنت مشاهد، مفيش غيب، يراك على تدفق اللحظات والثواني، يسمعك على الدوام. أقولك على حاجة، الله سمعك دلوقتي وانت بتعلق على الكلمة دي، وانت بتتكلم مع اللي جنبك، وانت بتتكلمي مع اللي قدامك، وسمعك وانت بتقول دلوقتي ايه ده، هو الشيخ شايفنا ولا لا. يسمعك على الدوام، صوتك يسمع، يسمع منه كل نبرة، كل حرف، كل أنين، كل صمت، حتى الصمت. عشان كده وانت بتدعي ربنا، عارف لما بتروح لطبيب نفسي ولا تروح تشتكي مثلا لخالك عن في مشكلة مع زوجك ولا مع أولادك، وبعدين في الآخر خالص تتكسفي أو تقول إيه، محدش فهمني، محدش حاسس باللي جوايا، صح؟ طب انت لما بترفع إيدك وبتدعي ربنا، أنت تدعو الذي يسمع أنات روحك، الذي يعرف زفرات قلبك. المعنى ده لما هتعيشوه، لا هتروحوا في حتة تانية خالص، هتشعروا فعلا بألمعية داخل النفس بسبب المعية دي. فمعك معية كلية بلا فراق، يعاملك، يعامل قلبك، يعامل جسدك، يعاملك على تلون الأحوال اليومية، وانت حزين، وانت فرحان، وانت تعبان، وانت خايف، وانت عندك ملل، وانت ساكت، وانت بتقوم، وانت بتقعد، وانت بتتكلم. شهود المعنى ده يخليك دايما فايق، حتى وانت بتعصي ربنا. في اخر اللقاء النهارده لو في وقت قبل ما الساعه تخلص هكلمكم على شهود اسماء الله وصفاته عند فعل المعصيه. لما الواحد يقع يعمل معصيه او يشوف حد عمل معصيه، ايه الاسماء والصفات اللي انا اشوفها في مشهد زي كده؟ حاجه عجب عجب إنك تستحضر الموضوع ده. فحين تعصي ربك يراك سبحانه وتعالى، ويسمعك، ويعلم مشاعرك اللي بتدور في قلبك، وعارف إنك قد إيه متضايق دلوقتي، وإنت في ثورة المعصية، وإنت في هيجان الشهوة، وإنت عالي قوي بعيد قوي، تجد الله سبحانه وتعالى يعاملك في الوقت ده. حتى بعد رحيل اللذة وبدأ يتولد الألم جواك، وبدأت لوعة الندم تظهر معاك، يعاملك معاملة آنية، ولحظة البصيرة لما تولدت في قلبك فتلقيت أنت كلمات من ربك ونور ويقظ عشان تفوق هو اللي هداك ليها، ولما تحركت خطوات عشان تقوم تصلي ركعتين وألهمك الدعاء وإنك تذكر الله سبحانه وتعالى وإنك تشتكي من أوجاع روحك، كل ده معاك سبحانه وتعالى. الرعاية التي رافقت كل حرف في حياتك، كل سكنة، كل دين، كل يعني حركة أو سكنة تجد معية خاصة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. يا الله على الجمال. الحديث ده غايب عند ناس كتير وعارفين الحديث من أحصاها، والإحصاء ده هنتكلم فيه، لكن الحديث ده الرواية دي مهمة جدا. ليه؟ عشان أقول لك من ضمن الإحصاء إنك تحفظ أسماء الله. طيب أنت النهاردة حافظ أسماء الله ولا مش حافظها؟ في منظومة كده هنبعتها لكم إن شاء الله، ممكن بقى ايه منظومة دي يعني بتذكر أسماء الله الحسنى، تحفظها، حاول تتعلمها، تحفظها يا سيدي، إيه المشكلة؟ فتحفظ الألفاظ ابتداء، دي أول خطوة من الإحصاء من حفظها. فقول لي كم اسم النهاردة. النهاردة عاوز حضراتكم بعد ما الدرس يخلص تطلع ورقة وقلم، أو بينك وبين نفسك كده تختبر ذاكرتك كده، كم اسم من أسماء الله الحسنى أنت بتحفظه؟ كم حافظ كم اسم؟ وتبدأ بقى تعد كده تشوف كده حافظ 3 ولا 30 ولا حافظ 60، حافظ كم اسم من أسماء الله، وتتأكد أن الأسماء دي صحيحة، لأن في أسماء ليس بصحيحة. فأنت ما تعرف أن الأسماء الصحيحة وتحفظها، اختبر نفسك الأول، وده إن شاء الله هيبعت لكم إن شاء الله أسماء الله ممكن تساعده. طيب بعد كده أنا حفظت، ترجع بقى للأتب معرفة الاسم، أنت عارف معاني الأسماء ولا مش عارفها؟ عارفها ولا مش عارفها؟ لو عملت ليك تمرين ما معنى اسم الله الكافي، خلاص، وإيه الفرق بينه وبين الوكيل، عشان ما تقوليش الوكيل يعني كذا والكافي كذا، ما معنى اسم الله الولي المولى، يعني إيه الاسم ده؟ تمسك اسم انا عاوزكم يعني عاوزكم تدربوا انفسكم على المعاني دي، حتى وانت في الشغل وانت راكب العربيه وانت في الشارع وانت في كذا، اقعد مع نفسك كده، ما معنى اسم الله المحسن، يعني ايه المحسن؟ ما معنى اسم الله الظاهر الباطن، يعني ايه الباطن؟ يعني الاخر، يعني الاول، واخدين بالكم؟ احنا كده هنشرح اسماء كتير منها، بس انا عاوز حضرتك تدرب نفسك بدون كتاب يعني مع نفسك كده تشوف، وبعد ما تخلص تقف بقى مع نفسك، هل اللي انت قلته ده كان صح ولا لا؟ وبعدين تسأل نفسك بقى سؤال أعمق من كده، ايه هو بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك وقال لحضرتك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وانت أصلا مش عارف الاسم هتدعيه ازاي؟ ازاي هتتعبد باسم انت لا تعرفه؟ واحد يقولك انت تعرف محمد خيري؟ لا ما اعرفوش. يقول لك ده فاتح مشروع كبير قوي ممكن تدخل معاه تجاره، انا ما اعرفوش. انت ازاي ما تعرفوش وعاوز تدخل معايا تجاره وواثق فيا عشان مجرد بس ان واحد قال لك ان هو فاتح مشروع؟ لا، انت لازم تعرف عني تفاصيل كتيره عشان تقول الراجل ده يستحق ان انا ادخل معاه تجاره ولا لا، ولله المثل الاعلى. انت النهارده تريد ان تناجي الله سبحانه وتعالى بالاسماء اللي هو قال لك ان تعبد بيها، فمعرفه الاسم، فتوقف مع نفسك بقى. طب حضور الاسم، حضور الاسم يعني ايه؟ حضور الاسم يعني انا اسم الله المقيت، متى استحضر اسم الله المقيت القيوم، متى استحضره في حياتي؟ احنا معنا 99 اسم صح، عاوزين مش مجرد يا جماعة اللي احنا عارفين الناس اللي بتتبرك، لا احنا عاوزين نتحرك بهذه الاسماء، نعيشها، يمشي به في الناس. فانا اقول لك دلوقتي دول 99 نجدة، مش 99 مجرد اسم، 99 نجدة في حياتك انت محتاج كل اسم. فالنجدات دي اقف بقى مع نفسك بقى، اسم الله الواحد الاحد متى تستحضره؟ اسم الله الحكيم متى تستحضره؟ السلام متى تستحضر السلام؟ اسم الله المبين متى تستحضره؟ وعندكم تمرين كده هي هنكشكوا فيه كده تعيشوا معاه كده المعية، عند الاحسان اليك، لما يحسن اليك سواء يعني أي معنى جالك إحسان، ربنا رزقك ولد، ربنا رزقك مال معين، بارك لك في أولادك، رزقك زوج، رزقك زوجة، عند الإحسان إليك كن مع إيه؟ هل يا ترى تكون مع الشكور ولا تكون مع المحسن؟ وتكون مع إيه بالضبط؟ كل واحد يكتب الاسم اللي احنا يعني هتكون مع هتتعبد ربنا باسم ايه. تقول يا رب انا اول يا رب ما انت احسنت ليا انا تذكرت جدا جدا جدا معنى الرزاق. يا معنى الستير المعنى ده مهم جدا جدا. طب في السفاسف عما واحد مثلا حاجات هايفة كده وسفاسف الأمور وقاعدين يتخنقوا على كلام واختك واخوها مسكين حاجات هايفة خالص أصل مش دعتني في حنة بنتها وموضوع كبير بقى كبير وعائلات بتتقطع وكده. أمر السفاسف عند السفاسف كن مع إيه؟ يا ترى هتكون مع العلي ولا كن مع الكبير ولا هتكون مع إيه بالظبط؟ كل واحد بقى ربنا بيفتح عليه. طب عند تشعب الطرق والدنيا تاهت ومش عارف اخد ده ولا ده ولا ده ولا ده اروح هنا ولا اروح هنا ولا اروح هنا اكون مع ايه؟ يا ترى مع المبين ولا مع العليم ولا مع الخبير اللي عارف انا نفسي بفكر في ايه واللي ينفعني ولا مع الهادي ولا مع المبين اللي يوضح لي الدنيا؟ طب عند العطاء اكون مع ايه؟ لما انا ساعطي حد هكون مع ايه؟ يا ترى هكون مع الحليم. طب ليه الحليم عند العطاء؟ وكل واحد بقى حسب فتوحات الله ليه. عند الحليم يا رب انا مذنب وانت يا رب صبرت عليا واحلمت عليا واعطيتني من الرزق لدرجه بيت انا بعطي. ولا اكون مع الستير اللي انا بعمل ذنوب كتير قوي وفي الاخر يا رب تسترني وتخليني ظاهرا مع الناس اللي بتعطي. يا الاحاطه ان انا عاوز احيط بالموضوع ده عشان اخد فيه قرار اكون مع ايه؟ كل اسم من اسماء الله بقى. عند الجفاء لما في واحد يكون بيجفوني وبتاع وبيعيد عني وبيكرهني اكون انا مع ايه؟ اكون انا مع ايه؟ كل واحد بقى وعند اكون مع الودود موارد، اكون مع العليم موارد، كل واحد بقى وحسب فتوحات الله. عند القهر لما واحد يقهرك، واحد يظلمك، واحد ياخد حقك منه، عم اخواتك بيقطعوكي، عم اي حاجه بقى تلاقي فيها ظلم، واحد يشهد عليك في المحكمه ظلم، واحد يضحك عليك، واحد حرمك من مكانة معينة في المدرسة ولا في الجامعة كنت مفترض توصل للدرجة دي وانت الأحق بالمنزلة دي وعشان في واحد وسط الواحد ضيعك وقهرك. طب عند الدنس عم يبقى فيه تدنس كده وفي حاجات فيها قذارة وبتاع والكلام ده كله أعمل إيه؟ أكون مع القدوس ولا أكون مع إيه بالظبط؟ طب عند الظلام أنا ما الدنيا تضلم قوي أكون مع إيه؟ نور السماوات والأرض وهل أكون مع إيه بالظبط؟ عند الشكوى لما يكون في مشكلة عندي أروح لمين واشتكي؟ أكون واخدين بالكم بالفكرة اللي هي نجدات. عند الحاجات دي إيه اللي ينجدك؟ تكون مع إيه؟ وإنت بتأدي حاجة تكون مع إيه؟ أكون مع المحسن سبحانه وتعالى ممكن. عند الفرح وأنا فرحان أوي أوي أوي أوي أكون إيه؟ أكون مع الشكور وارد. اتخذ القرارات اكون معي مع المبين عشان الدنيا تبقى. طب عن الظنون عند الظنون اكون ايه؟ اكون عند الحليم عشان احلم على الناس وما اظن الظن سيء ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا لو انا ظان ان في حاجه خايف منها من المستقبل اكون معي إيه؟ اكون مع الودود ما تخافش اللي هيأمنك ولا اكون مع المؤمن الذي سيهدئني ولا اكون مع الوكيل. خدتوا بالكم من التمرين ده؟ المعنى دي ان شاء الله لو عشتوها تروحوا في حتة تانية خالص وربنا سبحانه وتعالى يمتعكم. طيب انا دلوقتي مع الدعاء ربنا سبحانه وتعالى بيقول فادعوه بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انتوا واخدين بالكم النهاردة اليوم عن ايه؟ عشان ما تنسوش النهاردة لحظية المعاملة، احنا عاوزين حاجات تخلي دايما اسماء الله وصفاته دايما احنا شاعرين في كل لحظة في حياتنا احنا محتاجينها حاضرة في قلبنا وفي عقلنا وفي حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في الحديث الجميل فاسألوني خلاص. طب تعالى بقى نسأل ربنا سبحانه وتعالى، تعالى نسأل ربنا كده، تعالى نخش في النشاط ده. انتوا عارفين ان الدعاء في دعاء ثناء وفي دعاء طلب. يعني ايه الثناء؟ اللي انا اعرف عيدي قاعد بأسني على الله، اللهم لك الحمد أنت آويتني وأطعمتني وكسوتني ورزقتني من غير حول مني، يا رب أنت القيوم الذي أقمتني وأنت الحي الذي أحييتني من الموات، أنا كنت داخل أعمل عملية وكنت هموت فيها، أنت الحي الذي أحييتني، يا رب أنا كنت بعيدة عنك أوي أوي وأنت اللي أحييت المعاني الجميلة دي، أنا كنت بعيدة عن القرآن وأنت اللي أحييتني. أنا دلوقتي ما دعيتش قلت حاجة صح؟ أنا قلت أي حاجة دلوقتي؟ ما قلتش يا رب أنا عاوز إيه؟ ما قلتش اي حاجه دلوقتي. انا كل اللي فيها ايه؟ ده دعاء الثناء. طيب ينفع تثني على واحد أنت تجهله؟ ينفع تثني على من تجهل؟ ينفع؟ أقول لك أثني على الرجل ده وامدحه، يقول لك ما أنا معرفوش، امدحه بيه، ما أنا معرفوش، صح؟ ولله المثل الأعلى. فعشان كده احنا عاوزين بقى ايه حاجتين فادعوه بها، دعاء الطلب. يعني الجميل تطلبه منه ايه؟ لما عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الجميل، ماذا تطلب من الجميل؟ يعني مثلا ان ربنا تواب، فتقول له يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي. طب يا جميل تقول له ايه؟ تقول يا جميل جمل اخلاقي، جميل ما شاء الله عليكم، اللهم جمل قلبي، اللهم جمل باطني واجعله خير من ظاهري، يا رب اللي جوايا يبقى افضل بكتير من الظاهر، واجعل الظاهر يعني يكون له غير منفر مثلا. ها تقولوا يا اللهم جملنا عندك، اللهم ردنا يا جميل ردنا إليك ردا جميلا. شفتوا؟ اللهم جملني بأخلاق القرآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم جمل أعمالي، اللهم اجعل يا جميل اجعل خاتمتي جميلة. واخدين بالكم المعاني دي؟ طيب السلام ماذا تقول، ماذا تدعو للسلام؟ هتقول ايه للسلام؟ لو ايه الادعية اللي تقول له يا سلام، يا رب انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ها تقول يا رب يا سلام، يا سلام سلم قلبي، الله يا رب. واخدين بالكم؟ عارفين اصل كلمتي وانتوا بتتكلموا كده تقولوا يا سلام، صح؟ عارفين اللفظ ده؟ اللفظ ده ليه اصل مرتبط باسم الله السلام اللي هو موجود عند العوام كده. يعني يا سلام يعني ايه؟ يا سلام انت ان ربنا سلم، او انت بتدعي ان ربنا يسلمك، انك ربنا يسلم دينك، يسلمك من الفتن. شفتوا الكلام الجميل؟ طب القدوس ماذا تطلبه من القدوس؟ هتقول ايه يا رب؟ تقول له ايه يا قدوس؟ يا قدوس ها طهرني من الدنس، يا قدوس اجعلني ممن يعني يتحقق فيه قوله تعالى ونحن نقدس لك، يا قدوس طهر قلبي وطهر قلب اولادي وطهر بيتي من الشياطين، شياطين الإنس والجن. شفتوا المعاني عاملة ازاي؟ طب المصور سبحانه وتعالى ماذا تقول وتدعو المصور؟ لو مش عارف المعنى مش هتعرف تدعي. فهمتوا بقى احنا كنا ليه بنقول لكم تفهم معناها؟ فهمتوا النشاط ده؟ نشاط ان شاء الله هيبقى جميل هيعجبكم. يبقى اول حاجة انت جردت الاسماء اللي انت عارفها، فتكتب الاسماء، انا عارف الاسماء دي ولا لا، بعد كده تقولي هي معانيها ايه، واخدين بالكم؟ وبعد كده تبدأ تدعي بيها. طيب تعالوا كده نثني على البارئ، يلا اثنوا. كيف تثنوا على البارئ؟ يلا البارئ، مش ربنا من اسمائه البارئ؟ هتقول ايه في البارئ؟ لو انت مش عارفه مش هتعرف تثني عليه. تعرف تثني على الله باسمه البارئ؟ ها شفتوا بقى لما ترجع للاسم ده وتشوف معناه ايه، ده انت هتروق بقى روقان، وهتقول انا اديكم ان شاء الله، انا محسن الظن بربي، انا محسن الظن بربي انكم ان شاء الله هيجوا عليكم وقت تستمتعوا بالدعاء لما تعرفوا ايه بركة الاسماء دي، وتبدأ تحديثك عنه لا عن ما جاءك منه، تبدأ تتكلم عنه اكتر من ايه اصلها. لا انت بتتكلم عن الحسن الذاتي قبل ما تتكلم على الاحسان الذي اتاك. فنسأل الله ان يجمل ذكركم ويسر امركم. هنجري بقى، ماشي عاوزين نجري بسرعة بسم الوقت. التعبد بالاسم، انا لو قلت لك دلوقتي ان انت بينك وبين نفسك حاسس انك اشبه الناس بعبد ايه او امتي إيه؟ يعني هل انت عبد الودود؟ هل انت عبد الشكور؟ هل انت عبد الكريم؟ يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، اي حد سبحان الله، اي حد يشوفك يقول لك الولد ده بيذكرني بكرم ربنا، الولد ده يذكرني بكرم الله سبحانه وتعالى، كريم قوي فتذكرت الكريم، زي الست الرحيمه اللي كانت بترحم اولادها بنتها وابنها وبترضعه، النبي هذا المشهد ذكره برحمه الله. فاحنا دلوقتي انت حاسس بايه؟ طب انا عاوز اعرف انا هل انا عبد الصمد ولا انا عبد الشكور ولا انا عبد ايه؟ تعرفها ازاي؟ اول حاجه اسال نفسك بينك وبين قلبك كده استفتاء القلب، وبعد كده شوف اكبر خلق جميل فيك. طب اعرفه ازاي؟ اول اربع علامات تعرف ان الخلق ده عالي عندك ولا يعني انا بدعي ان انا حليمه او ان انا كريمه، تعرفي ازاي؟ ان خلق كتير بيظهر منك، مش تكوني اخر مره جبتي هدايا في العيد اللي قبل اللي فات وتقولي انا كريمه. كريمه ايه؟ فاول حاجه الخلق ده بتعمله كتير، تاني حاجه بتعمله بلا غرض. يعني ايه بلا غرض؟ يعني ماليش نية ان اصلا هيردولي. عارفين الجماعة اللي بيروحوا يباركوا البعض في الحنة والحاجات دي، يقول لك احنا اديناها وهي مش ادتنا، واخدين بالكم؟ فهم بيدوا على ايه؟ على ان في غرض، انك انا بطيع امي ليه؟ ما اصل امي بقى وهتكتب لي الشقه بقى ومش عارف ايه، وبابا هيجيب لي العربيه، ففي غرض، فانت بتبر ابيك عشان الغرض. لا، ده مش خلق عالي عندك. الخلق العالي اللي بتعمله بلا غرض. الحاجه الثانيه بلا تكلف، ما بتتعبش وانت بتعمله، بتعمله بحب، بتعمله عالي قوي، بتعمله بسهوله، وبتعمله بمبادئه. يعني مبادئه من وحدك، ما حدش بيطلب منك، يعني اعلى من المبادره، مش مجرد مبادره، واخدين بالكم؟ الذكر به اكثر، انك بتذكره كتير، دايما اذكر ربنا الجبار. فانا ايه؟ عشان انا بجبر الناس قوي ومركز قوي في جبرهم، مجرد ما اعرف ان فلانه دي مكسوره اجري على طول، انا اللي ربنا ارسلني لجبرك. واشوف واحد مزنوق في مال اجري على طول، واحده جايه من سفر وغريبه وبتتعالج من المستشفى، فانا الذي يؤنس بها الله سبحانه وتعالى الوحشان، فانا اؤنس الوحشان. ففكره دي مهمه قوي، واخدين بالكم؟ ان الناس يوصفوك بكده، اللي حواليك يقولك على فكره انت فعلا اما انت يا بنتي امه الجبار، واخدين بالكم؟ بيبان في خلال المواقف ديت. وتسال العارفين بالله، وفي الاخر الدعاء تعرف او علمت احدا من خلق. ان شاء الله يكون النشاط ده واضح. تعالوا نشوف في الصلاه كده، انا عارف ان انا طولت عليكم، بس ان شاء الله كمان 3 دقائق، معلش 3 دقائق، خلونا 10 دقائق بالكثير، 10 دقائق وهنخلص ان شاء الله. ابن القيم ليه كلمه جميله قوي، يقول لك لو احببت المحبوب لحضر قلبك في عبادته، لو احببت المحبوب الله سبحانه وتعالى لحضر قلبك في عبادته. يا سلام يا سلام على الكلام العالي قوي قوي قوي قوي. تعالى كده نشوف في الصلاة. انتوا عارفين سيدنا ابراهيم موسى عليه السلام لما كلمه الرب جل وعلا قال له ايه؟ اني انا ربك فاخلع نعليك، انك بالوادي المقدس طوع، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. عندنا مبادرة عن الصلاة زي الحسنة كده احنا بنتكلم فيها، ان شاء الله نعلن عنها بقى عندما ييسر الله سبحانه وتعالى. فيها هنتكلم على منهجية في الخشوع. هذه المنهجية معظمها من سورة طه، من موقف سيدنا موسى في موقفه في الوادي المقدس، لان الله اشار لنا بهذه المعاني. تعالوا كده نشوف اسماء الله في الصلاة. الاسم، تعالوا كده، ايه الاسماء اللي موجودة في الصلاة؟ انا هغششكم اسم او اتنين. اكبر الله، احنا نقول الله اكبر، فيبقى الكبير موجود في الصلاة، صح؟ هتكتب الاسم كده، موطن الاشارة فين؟ في تكبيرة الاحرام. طب حضور المعنى، هل تعرفه ولا متعرفوش؟ الرحمن الرحيم موجود معانا، الله موجود معانا في الفاتحة، الرب موجود معانا في الفاتحة، المالك موجود معانا في الفاتحة. طب فين تاني؟ العظيم موجود معانا، الاعلى موجود معانا، السلام موجود معانا في التحيات، واخدين بالكم؟ وموجود القدوس في ذكر من الأذكار. طب الجبار موجود؟ موجود، قلنا لكم في الدرس اللي فات، صح؟ ربي اغفر لي، وفي اللي هو بين السجدتين منه، واجبرني، خلاص واجبرني، يبقى الجبر موجود. طب والعفو موجود؟ العفو. كل واحد بقى يمتع قلبه بقى ويعيش ويطلع الأسماء. شفتوا بقى، عرفتوا ان لحظية الأسماء الحسنى وحضورها موجود 24 سنة. انت ما تعرفش تنفك. حتى الصلاة اللي هي 5 دقايق دي، شوف كمية الأسماء. عم تلاقي الحميد معاك في التحيات، والمجيد معاك في التحيات بالله عليك، والسلام معاك أول ما تيجي تخلص الصلاة، اللهم أنت السلام، يعني ذاتا يا رب أنت السلام، ومنك السلام، فعلك السلام يا رب، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أدي يا ذا الجلال والإكرام معانا هو، واخدين بالكم؟ أنا ليس هدفي، قلت لكم أنا مش جاي أشرح برنامج، أنا مش جاي أشرح أسماء الله الحسنى، أنا جاي أعيشكم مع أسماء الله الحسنى، أديكم يعني آليات ومنهجيات تنفعكم في بيوتكم، تنفعكم مع أولادكم، تنفعكم في التربية، تنفعكم في تربيتكم لنفسكم، تنفعكم اللي عنده مدرسة، اللي عنده دور قرآن، اللي عنده حضانات، تبقى في آليات وأدوات تساعد إن الحاجات دي تدخل جوانا بقى ونعيش جوه. فربنا يسلمنا ويحفظكم وينفع بينا. يبقى الصلاة والأذكار. طب تعالى الصلاة والأسماء والصلاة. طيب الأذكار، لا بقى ده بقى فتح بقى، ده عاوز مجلد، ده عاوزين نتكلم لغايه الجمعه الجايه بقى في الباب ده، مش هنخلص مش هنخلص. نشاط ولا ذكر الله اكبر، ولا ذكر الله اكبر. تعالى كده في اذكار الصباح والمساء والاذكار الموظفه، يعني الموظفه وانت داخل البيت وانت خارج من البيت وانت داخل مش عارف وانت بدعاء استخاره دعاء مش عارف الحاجات دي كلها. تعالى بقى الاذكار كده شوف بقى، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، وانت بتقول الصبح ادي ادي واحد معاك، واخدين بالكم؟ ها ايه الادعيه؟ يلا قولوا، اللي يقول حاجه يقول يقول الذكر على طول، خلاص هيقول الذكر ما يقوليش اسم كده. ها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بالمناسبه السميع والعليم معانا برضو في الصلاه، لو خدتوا بالكم معانا في الصلاه الصمد موجود معانا، نعم في الاذكار. وايه كمان؟ ايه كمان؟ عالم الغيب والشهاده موجود في الاذكار. والله ده باب، ده باب بصوا ياخدك على الجنه على طول، جنه العرفان ياخدك كده وانت بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. الوكيل، الوكيل ده هيبقى معانا ان شاء الله بنسبه 99% هو الاسم اللي القادم باذن الله. يعني احنا خلصنا الوكيل الجبار، بس انا قلت اعمل راحه كده عشان اللي لسه بيحل الانشطه بتاعت الجبار يخلص قبل ما ندخل على الاسم اللي بعده. واخدين بالكم ان الاذكار مليئه باسماء الله. انا مش هكلمك بقى في افعاله، ده انا بكلمك في الاسماء بس. لو دخلنا في افعال ربنا لا ده مش هنخلص. عرفتوا بقى ان الباب ده مهم جدا جدا جدا ان احنا نعيشه؟ يا جماعه الخير، الجنه الابواب اللي هتدخلك ان شاء الله ان شاء الله هو باب الجنه، هو باب الاسماء والصفات، باب الاسماء والصفات. انت عشان لطيف وبتلطف وبتجبر غيرك ربنا يجبرك. انت لما رحمت فلان الراحمون يرحمهم الرحمن، خلاص انت عشان بتشكر ربنا هيشكر ليك. واخدين بالكم المعاني دي باذن الله لو دخلت جوه القلب خلاص بقى لا تسال عن جمال هذه الحديقه الغناء اللي في قلبك، يبقى ولا ذكر الله اكبر. طيب النشاط بقى ده نشاط النشاط بقى النعيم، النعيم المنسي ده نشاط النعيم المنسي. بس قبل ما اشرحه النشاط ده يا جماعه مش هينفع كل الناس، عشان اكون صريح معاكم. النشاط ده هينفع مين؟ النشاط ده عاوز حد واحد بس، واحد ما بيستعجلش، بيستمتع باللحظه، نفسه يوقف الزمن، ومشتاق ورايق خلاص، محب كده بس. لكن لو بيستعجل وعاوز ينجز ما النشاط ده اسمعه بس مش شرط تعمله. ايه بقى النشاط ده؟ تمسك صفحه من القران وردك اي صفحه وتبدا بقى تحط اسماء الله كده جنبك وتبدا تقرا الايه الاسم. تخيلوا دلوقتي انك بتقرا اسم الله الحسيب، انت مستحضر بتقرا وردك ومستحضر ان المتكلم هو الحسيب سبحانه وتعالى. اقرا كده وأنذرهم يوم الحسرة، مين اللي بيكلمني؟ الحسيب هو اللي قايل الكلام ده. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه المعاني اللي أنت خرجت بيها لما استحضرت أن الله الحسيب هو المتكلم؟ بمناسبة الحسيب معانا في الصباح والمساء، إيه اللي أنت سأل؟ أن الحسيب سيحاسبهم ويحاسبك، وأن ده العدل وأن لن يغيب عنه شيء، صح؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كل حاجة محسوبة بالتفاصيل، بإحصاء، تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل، صح؟ طب لما تستحضر اسم الله الحليم أو الغني أو القوي أو الفتاح وانت بتقرأ هذا الاسم، وانت بتقرأ الصفحة دي، واخدين بالكم من الفكرة؟ واخدين بالكم من النشاط ده؟ واخدين بالكم من المتعة دي؟ بتقرأ وردك كده وتحط كده النهاردة هقرأ إيه؟ مستحضر اسم الله الرحمن أن المتكلم. بس أهم حاجة تكون عارف الرحمن، أنك تكون عارف الرحمن، أنك تكون عارف الوهاب وانت بتقرأ، أنك تكون عارف القهار، أنك تكون عارف الهادي، تبقى عارف تقرأ عن الاسم وتتشبع به. فزي ما أنتوا كده إيه عملتوا نشاط أن قرأتم القرآن مستحضرين أن المتكلم هو الجبار سبحانه وتعالى، فاستمتعتوا صح؟ لأنكم عرفتوا اسم الله الجبار ودردشنا إيه معاكم فيه. كذلك أي اسم نعيش معاه ندخل نقرأ القرآن مستحضرين أن المتكلم من أسماء هذا، خلاص انتهت انتهى، هتروح في حتة تانية خالص. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، طولت عليكم، خلونا بقى إن شاء الله نتكلم لان النشاط اللي جاي نشاط متعة بقى، نشاط حاجة كده جميلة جدا بقى، اللي هو ايه، استحضار اثر الاسماء واثر معرفة الله سبحانه وتعالى في تفاصيل حياتنا بقى، حتى في تفاصيل الطاعة، تفاصيل الذنب، لو واحد وقع في ذنب وعاوز يتوب، في كل الحياة. فربنا ينعشكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يجمل ذكركم ويرفع قدركم وييسر أمركم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.